بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وإن أقام 4 أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الصبح في 8 ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع، مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم، ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو أو كان قد تزوج فيه. الظاهر ما في قد. شو الأربعة حاشية كم؟ صوابه أو تزوج فيه. نعم. إيه يعني يلغى قد. أو كان تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا بحث مسألة مدة الإقامة للمسافر، وأن مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية 4 أيام، إلا أن المالكية والشافعية لا يحسبون يوم الدخول والخروج. الحنفية كم؟ 15 يوما. قول الثالث أنه لم يقيد بزمن، أنه لا يقيد بزمن ما دام أنه لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. فمن أتى لغرض، متى ما انتهى غرضه رجع، فإنه يكون مسافرا. خذنا أدلة هذا القول كلها. نعم هذا كل الأدلة. طيب، على كل حال، الذين قالوا 4 أيام، ما هو دليلهم؟ دليلهم أن الأصل في المسافر إذا وصل بلد أنه لا يقصر، أنه لا يقصر، إنما يقصر ما دام أنه على ظهر سير في الطريق، فإذا نزل في بلد لا يقصر، هذا الأصل. واستثني 4 أيام، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من أقام 4 أيام قصر، وإلا فلا. والقول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، اختيار الشيخ محمد بن حسن السعدي غيرهم رحم الله الجميع، أن الإقامة لا تحدد بزمن، أن المسافر إذا قام في بلد فإنه لا يحدد بزمن ما دام أنه أتى لغرض، متى ما انتهى غرضه رجع، فإن له أن يقصر. لكن انتبهوا، فرق بين هذا القول من أتى لغرض، وفرق بين الحال الثانية من أحوال المسافر. صح، قلنا الحالة الأولى أن ينوي الاستيطان والإقامة المطلقة، فهذا مقيم عند الجميع. الحالة الثانية أن يأتي لغرض ما يدري متى ينتهي هذا الغرض، فهذا يقصر أبدا عند الجميع، يعني لم يجمع الإقامة مدة معينة، لم يجمع الإقامة، يعني يقول أنا قد انتهي بعد يوم أو يومين أو 3، واضح، ولا ينتهي، يبقى سنين، فهذا يقصر بالإجماع، حتى لو بقي أكثر من لو بقي سنوات، ما دام أنه يقول غدا أنتهي، بعد غدا أنتهي، بعد غدا أنتهي، هذا يقصر. القول الثالث هنا من الحالة الثالثة الذي ورد فيها الخلاف، من أجمع مدة معينة، يعني أتى لغرض وهو يعلم أنه سيقيم 10 أيام أو يقيم شهر أو يقيم سنة، لكنه لغرض سينتهي ثم يعود، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. قيل 4 أيام 13 يوم، والقول الثالث أنه لم يقر. الرابع طيب. طيب ذكروني الرابع أن الملكية والحنابلة خلاص أنا جمعت لكم الآن حنابلة والملكية والشافعية، إلا أنهم الملكية والشافعية لا يعدون يوم الدخول يوم الخروج. إذن القول الأول الثاني يدخل بعضها ببعض، لكن يستثنى يوم الدخول والخروج. ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لا يقيد بزمن، واستدلوا بالآية، استدلوا بعموم الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، استدلوا بعموم الآية. فما دام أن الإنسان لم يقيم في بلد فإنه ضارب في الأرض، فإنه ضارب في الأرض. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، كما في حديث جابر عند أبي داود وهو صحيح، أقام 20 يوم يقصر الصلاة. وفي فتح مكة أقام 19 يوم يقصر الصلاة. واستدلوا أيضا بما ذكره أبو جمرة نصر بن عمران، قال قلت لابن عباس إن نطيل المقام بخراسان فماذا ترى؟ قال صلي ركعتين ولو أقمت 10 سنين. قال صلي ركعتين ولو أقمت 10 سنين. وهذا عند ابن أبي شيبة، وأيضا ورد أن ابن عمر أقام في أذربيجان، 6 أشهر يصلي ركعتين، 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وهذا في البيهقي، يقول ابن حجر إسناده صحيح، وما ورد عن أنس، رضي الله عنه أنه أقام بالشام يقصر الصلاة 2 سنين. أنس أقام بالشام يقصر الصلاة 2 سنين. وهذا في البيهقي، وعن الحسن، قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة، ببعض بلاد فارس، سنتين، فكان لا يزيد على ركعتين، وهذا عند عبد الرزاق مصنف، وورد عن أنس، أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا برام هرمز، 9 أشهر يقصرون الصلاة. يقول أنس إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. وهذا في البيهقي، هذه هي أدلة من قال إنه يقصر الصلاة ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو الاستيطان. أما الذين قالوا 4 أيام، ماذا يجيبون عن هذه الآثار وهذه الواردة؟ ماذا يجيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك 20 يوما؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس للجهاد، جلس لأجل الجهاد، والجهاد قد ينتهي اليوم أو غدا، أو بعد غد، يعني ما عزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم أربعة أيام، ما عزم، لأن الجهاد غرض معين، متى ما انتهى رجع، متى ما انتهى رجع، وقد ينتهي الآن أو بكرة، قد ينتهي الحرب والقتال الآن أو بكرة أو بعد غد، ما عزموا على أربعة أيام، واضح ولا لا؟ ويجاب عليهم ها من أن لكم هذا، من قال أنه سينتهي اليوم أو غدا؟ والجهاد، والجهاد قد يطيل المقام، وفتح مكة 20 يوم 19 يوم ها مثله، يقول أتى فتح مكة لغرض ينتهي اليوم أو غد، ما عزم أن يجلس 19 يوم في مكة، ما عزم، إنما عزم أن يجلس في مكة كم يوم؟ 4 أيام هذه نعم، لأنه في حجة الوداع قدم يوم رابع صح، والإحرام الحج الخروج المنى يوم 8، إذن هو عزم أن يجلس 4 أيام وما عزم، هنا عزم وما عدا فلا. طيب إقامة ابن عمر وقد حال دونهم الثلج، قالوا أيضا ابن عمر ما عزم 6 أشهر، ما قصد أن يقيم 6 أشهر، قصد أن ينتظر متى ما ذاب الثلج ها مشى، وقد يذوب الثلج اليوم أو غد، واضح لله. على كل حال الأثار الواردة أن مقامه 2 سنتين 6 أشهر 9 أشهر يجيبون عنها بهذا الجواب، بهذا الجواب أنه لم يعزم إقامة شهر، لم يعزم على إقامة 10 يوم، واضح لله. والذين يقولون قول الرابع أنه لا يحدد بمدة ولا بأيام، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قاطعا لو قدمها قبل اليوم الرابع هل يتم؟ من قال أنه سيتم؟ ظاهر فعلا أنه لن يتم، يعني لو قدم مكة يوم الثاني وليس يوم الرابع، من قال أنه سيتم؟ هو قدم مكة يوم الرابع ها موافقة، موافق مثل ما تقول صدفة، ما تقصد هذا، واضح ولا لا؟ ثم أيضا الحجاج قدموا إلى مكة من كل مكان، وقد وصلوا ناس إلى مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم من أقام 5 أيام يتم، مع أنه لما صلى ركعتين ماذا قال أهل مكة؟ قال تموا فإن قوم سفر، هنا أمرهم، ولما قام 4 أيام ما قال من أقام 5 أيام فليتم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ثم أيضا يعني إنسان أقام 4 أيام، 4 أيام كم ساعة؟ نعم 96. طيب معناه من أقام 96 ساعة يصلي ركعتين، ومن أقام 97 ساعة ها يتم، ولو أنه أقام 98 ساعة وصلى ركعتين قلنا صلاتك باطلة، ولو أنه أقام 96 ساعة وصلى ركعتين قلنا صلاتك صحيحة، وهل هذا ينضبط في الشريعة؟ وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يحدد بزمن، الإنسان ما دام كان مسافرا فهو مسافر، سواء أقام 4 أيام 10 أيام أو شهر أو أكثر أو أقل، ما دام أنه لم يعزم الإقامة، هناك قول سمعت بعض المشايخ يقوله الشيخ الأطرم، يعني هو قول في الحقيقة يعني جميل، يعني يقول الإنسان إذا أتى لغرض معين، يعني مثل دراسة أو دورة أو مثل منتدى أي مكان، لكنه استأجر شقة وأثثها وأتى بمطبخ وأغراض وأهله فشابه المقيمين، هنا ممكن يقال له ها أتم، هذا قول وجيه، يعني ممكن حتى لو سيقيم 2 شهر 3 أشهر 6 أشهر ما دام أثث وأتى بإقامة، هذا نقول شابه المقيمين، شابه المقيمين، مع أنه قد لا يسلم هذا القول لكنه له وجه. أما إذا أتى لغرض معين وقد بقي في البلد كأنه مسافر، يعني مهيئ نفسه تهيئة خفيفة، إما أتى لدراسة أو أتى منتدب أو أتى دورة في مثل الدورات التي الآن الناس يذهبون إليها ويرجعون، فإن هذا في الحقيقة مسافر، هذا القول الراجح أنه مسافر. قال رحمه الله تعالى أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن أقام 4 أيام فقد قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، هذا يوم التروية، هذا يوم التروية. قال ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها، أجمع على إقامة كم؟ أربعة أيام، يعني اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع أجمع على إقامتها، يعني ناونا يبقى في مكة اليوم ثمانية، ومع هذا صلى ركعتين صلى ركعتين. قال أو كان المسافر ملاح أي صاحب السفينة مع أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازم يتم. هذا الملاح وأمثاله يقولون إذا كان الإنسان ليس له أهل، إذا كان الإنسان ليس له أهل إنما أهله ها الطائرة أي أهله السفينة ومثله صاحب التاكسي الذي ليس له بيت أو إليه، يعني فراشه في سيارته، أهله في سيارته، فهؤلاء الذين ليس لهم بلد يقيمون فيه يقول المصنف إنه مسافر إنه مقيم لا يجوز له أن يقصر، ظاهر ولا ظاهر؟ ومن العلماء من يقول إنه مسافر ما دام أنه ما قام في بلد فإنه مسافر، لكن المصنف يقول هو مقيم. قال أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة في بلد لازمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاحن عن وطنه وأهله وأهله. يقول هنا يشبه المقيم، يشبه المقيم يعني ما سافر عن أهله ولا عن وطنه بل كان وطنه والسيارة وأهله سيارته وما هو فيها. قال ومثله مكارن، مكارن المكاري الذي يؤجر الداب أجر السيارة، ومعنى مكاري يعني يؤجرها وهو مع الإنسان مع السيارة ويكد له أو مع تاكس يكد، ما له بيت ما له بلد معين، أين بلده؟ ها يقول بلده سيارته، إنما يكد يقول هذا ما يقصد، هذا ما يقصد يعني ما له بلد يرجع لي، ما له بلد يرجع لي. قال وراع، راع الماشية، هذا لا يقصر لأن ما له بلد، بلده ماشيته، فهو يذهب بها أينما شاء بحث عن الربيع غيره. قال ورسولي سلطان، ورسولي سلطان، رسول السلطان الذي يتابع الأخبار، يتابع أخبار السلطان، يعني ما يروح أيام ويرجع، لا هذه وظيفته، وظيفة أن يتابع أخبار السلطان، يذهب يمين ويذهب يسار يتابع أخبار، هذا يقول أيضا ليس مسافر، هذا مقيم. قال ونحوهم، ونحوهم والقول الثاني أن لهم أن يقصروا، قول الثاني أنهم مسافرون، ما المانع أن يقصروا؟ قال ويتم المسافر إذا مر بوطنه، يتم المسافر إذا مر بوطنه. نعم على كل حال المذهب، المذهب اطردوا المسألة، احنا ما يحتاج، احنا لا يلزم ان كل مسألة نقف عندها نذكر الخلاف، هذه قاعدة المذهب، الذين يقولون هنا لا يقصرون هذه تفريعات على مسألة واحدة وهي اصل، اصل ما هي؟ قال الملاح، هذا الملاح عطف هذه المسائل على الملاح لانهم يشبهون الملاح لانه ليس له وطن، ليس له وطن وليس له اهل. قال ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوه ويتم المسافر إذا مر بوطنه، إذا مر بوطنه، إذا مر المسافر بوطنه فإنه يتم، يتم لأن فيه بلد، لو فيه بلد فلو أن إنسان ساكن هنا ساكن في الحفر وأتى من الرياض يريد الكويت، أتى من الرياض يريد الكويت ومر الحفر وهو ماشي إذا أدركته الصلاة في الحفر فإنه ها فإنه يتم، الآن يعتبر في بلد، الآن يعتبر في بلده. وهناك من العلماء من يقول إن له أن يقصر لو مر، إذا كان ما له غرض إلا الطريق مر به يقول هذا يقصر، يعني إذا ما له غرض في البلد هنا إلا الطريق، نعم الحفر بلده لكن مر اضطرارا على الطريق وهو ماشي مؤصل ولم يخطر باله أنه يقف أو يقف أو ينزل يقول هنا يتم، أقصد هنا يقصر، هنا يقصر، يقصر. أما المذهب فإنه لا يقصر. قال أو ببلد له به امرأة، أو بلد له به امرأة، هذا صحيح. إذا الإنسان له امرأة في بلد فإنها أهل، المرأة أهل له، فلا يقصر. فلو كان يعمل هنا وله امرأة في بلد آخر، له امرأة في بلد آخر يذهب إليها أحيانا، فإنه لا يجوز أن يقصر، لا يجوز أن يقصر، فإنه يتم. اللهم إذا كانت زيارة، الإنسان زوجته مثلا ذهب بها وجعلها عند أهلها، جعل عند أهلها زيارة ثم رجع إليها ليأتي بها، هنا مسافر المقيم، مسافر، بل هي ها هي مسافرة، هي مسافرة لأنها لم تكن بلدها، إنما أتت للزيارة، أتت للزيارة. قال أو كان تزوج فيه، أو كان تزوج فيه، يعني المراد تزوج فيه أنه دخل البلد ثم تزوج فيه، دخل البلد ثم تزوج فيه، لأنه أول ما دخل البلد مقيم ولا مسافر؟ مسافر، لكنه خطب ثم تزوج، الآن بعد ما تزوج انتقل من كونه مسافر لكونه مقيم. أما قوله أو كان قد تزوج فيه، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن الإنسان ينتقل، تزوج في بلد ينتقل منه إلى بلد آخر، فالمراد تزوج فيه. قال أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، أو نوى الإتمام، هذا بناء على أن المسافر يشترط له أن ينوي القصر، فإذا نوى الإتمام نسي نوى الإتمام، هنا يجب أن أجيبه، يجب أن يتم. قال أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، بعد نية القصر، يعني ولو في أثنائها، قوله ولو، عندنا هنا مسألتها، المسألة الأولى نوى الإتمام من أول الصلاة، من أول الصلاة، فهل يقصر ولا يتم؟ يقصر، يتم كالمقيم، يتم، لأن نية القصر شرط عندهم، صح ولا لا؟ المسألة الثانية في أثناء الصلاة، يعني نوى القصر وفي أثناء الصلاة غير النية من القصر إلى الإتمام، يقول يلزمه أن يتم. وعلى القول الراجح أن النية ليست بشرط، هل ترد هذه المسألة؟ نقول ما ترد، ما ترد عندنا هذه المسألة. قال وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه سافر سفرا بعيد، سفرا بعيدا، هذا ضح، هذا بناء على أن السفر يحدد بالمسافة، حد بالمسافة. أما إذا كان السفر بالعرف فما له علاقة، كان السفر بالعرف لا ترد هذه المسألة. أما إذا حدد 16 فرسخا كما سبق، فإنه إذا سلك الطريق البعيد يعتبر مسافر، إذا سلك الطريق البعيد يعتبر مسافر، وإذا سلك القريب لا يعتبر مسافر، لا يعتبر مسافر. قال أو ذكر صلاة سفر آخر، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، هذا بالإجماع أوضح. إذا كان مسافر، كان مسافر ثم نسي الصلاة، نسي الصلاة، ولما سافر مرة أخرى ذكر تلك الصلاة، الآن سيقضيها وهو مقيم ولا مسافر؟ مسافر، يصليها ركعتين، يصليها ركعتين، مع أنه لو ذكرها في الحضر ماذا يقولون؟ يصلي أربع، صح؟ على الراجح ركعتين. أما هنا لا، هنا يصلي ركعتين. نعم. قال أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، كما لو قضاها في نفسه، كما لو قضاها فيه نفسه، في نفسه، يعني كما لو قضاها في نفس السفر، يعني سافر ونسي الصلاة اليوم وذكرها غدا وهو في نفس سفره، في نفس السفر، كم يقضيها؟ ها ركعتين، صح؟ إذا ذكرها في سفر آخر يقضيها ركعتين مثله. قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، وفيه شيء. ابن تميم الحنابلة وغيره يقول وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، كقضاء جميعها. ابن مفرح في المبدع ماذا يقول؟ البهوتي ماذا يقول؟ يقول اقتصر عليه في المبدع، يعني اقتصر عليه من هو؟ ابن مفلح، اقتصر على عبارة ابن تميم في المبدع، يقول وفيه شيء، يعني الاقتصار على هذه العبارة فيها شيء، انتبهوا أين الشيء، لأن هنا خالف المذهب. انتبه، هو يقول هنا وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. ها واضح لا؟ يعني لو أنه قضى بعض الصلاة خارج، قضى بعض الصلاة وهو مسافر، بعض الصلاة وهو مسافر، ثم دخل وهو يصلي، دخل الحضر وهو يصلي، مر معنا في السابق، يتم ولا يقصر؟ المذهب يتم، صح ولا لا؟ وهنا ماذا يقول؟ هنا خالف، هنا يقول وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، يعني إذا قضى جميعها في السفر كم يقضيها؟ يقول أي لا فرق، يقول اقتصر عليه في المبدع فيه شيء رقم واحد. يقول أي في كلام ابن تيمية وغيره كصاحب الرعاية، ولعل وجهه أنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها قصر، وليس بظاهر على ما تقدم من تغليب الحضر. الحضر الظاهر هذا معنى كلام، هذا معنى كلام، يعني هنا يقول كون ابن مفلح يقتصر على هذا الكلام فيه شيء، لأن المفروض أنه يقول، كأنه يقول المفروض أنه فصل، لأنه إذا شرع في الصلاة في السفر ثم دخل الحضر فيصلي أربع، وهنا يقول القاعدة واحدة، إذا قضى بعضها في السفر قبل الحضر فيجعلها مقصورة كما لو قضاها كلها في السفر. واضح؟ ولهذا يقول وفيه شيء، الاقتصار على هذا فيه شيء، والله أعلم. ولعل وجهه أنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها قصر، وليس بظاهر، ليس بظاهر، يعني الظاهر أن قوله وليس بظاهر، يعني وليس بظاهر أن ابن تميم أراد هذا المعنى، لعل هذا مراد، والله أعلم، لعل مراد ابن تميم لعل ما يريد هذا المعنى، لأن من الحنابلة، والمسألة هذه عند الحنابلة معروفة أنه إذا شرع في الصلاة في السفر ودخل في البلد ويصلي يتمها، مع أن الراجح مرة أنها تبقى ركعتين. قال وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. يقول إن حبس ظلما، والحبس هو المنع من السفر، الحبس هو المنع من السفر، فإذا حبس يقصر، لكن قال ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه، يعني كالثلج وغيره، يؤخذ منه أنه لو حبس بحق فإنه لا يقصر، لو حبس بحق فإنه لا يقصر، أما إذا حبس ظلما يقول فإنه يقصر ولم ينوي الإقامة. ولم ينوي، معنى لم ينوي الإقامة ما معنى؟ معناه لم ينوي مدة محددة، هذا معنى كلام المصنف، ليس معناه أنه ينوي الإقامة في هذا البلد، لا، معنى كلمة لم ينوي الإقامة يعني لم ينوي إقامة مدة محددة، كم؟ أربعة أيام، هذا معنى كلام، حبس ولم ينوي هذه الأيام فإنه يقصر أبدا، وهذا بالإجماع، يعني يقصر لو جلس سنوات، لأن المحبوس ينتظر أن يطلق متى؟ اليوم أو غدا، أن يطلق اليوم أو غدا، فيبدأ يقصر دائما، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم وروى عبد الرزاق بيهقي، صححه ابن الملقن بن حجر وغيرهم. فهنا جعلوا حبس الثلج لابن عمر، جعلوا السجين ظلما كحبس الثلج، لأن الثلج حبس ابن عمر وحبسهم الثلج بغير اختيارهم، صح ولا لا؟ فأشبه السجين، ولهذا قاسوه عليه. قال والأسير يقصر ما أقام عند العدو. الأسير أيضا يقصر دائما حتى يطلق سراحه. لماذا؟ لأن الأسير لا يدري كم سيبقى عندهم، وينتظر أن يفرج عنه اليوم أو غدا، صح؟ فهو لم يعزم إقامة معينة فيقصر أبدا، يقصر أبدا. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا. هذه أي حالة مرت معنا؟ الحالة الثانية، الذي أتى ولم ينوي الإقامة، يقول لعلي أنتهي اليوم أو غدا أو بعد غد، ما عزم أن يبقى 4 أيام. هذا يقصر دائما، يقصر دائما. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية، أقام لا يدري متى تقضي، قصر أبدا، غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته. قوله غلب على ظنه يريد أن يشير إلى قول بعض العلماء، هو قوله هنا غلب على ظني كثرة ذلك، والمراد بذلك المقام، يعني غلب على ظنه كثرة إقامته أو لا. يعني إنسان قدم إلى بلد، قدم إلى بلد ولا يدري متى تنقضي حاجته، ما يدري، لكن غلب على ظنه أنها أنها كثيرة، أن أيام كثيرة، أو غلب على ظنه أنها قليلة، يوم أو يومين. ولهذا قال غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، أو قلته. واضح ولا لا؟ هنا يقول يقصر، هنا يقول يقصر، طيب هذه، هذه غلب على ظنه، هذه غلب على ظنه أن يقيم أكثر أو لا، أو لا. وإنما أراد أن يرد على من قال من العلماء إذا غلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه يقصر، هذا المذهب. ويريد أن من العلماء من قال إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه يقصر على المذهب، يقصر على المذهب. ومن قدامة حنابلة غيره يقول، أنا مش قلت المذهب يقصر. لا يتم، إذا غلب على ظنه أنه يبقى أربع، أنه لا ينتهي إلا بعد 10 أيام، غلب على ظنه، يعني ممكن ينتهي قبله لكن غلب على ظنه أنه يبقى 4 أيام، هنا المذهب يتم، المذهب يتم. ومن قدامة بعض الحنابلة أنه يقصر، أنه يقصر، لأنه قد يبقى الأيام وقد لا يبقى، قد يبقى الأيام وقد لا يبقى. مع أن ابن قدامة يخالف المذهب في أي شيء، يخالف المذهب في تحديد المسافة. ابن قدامة في تحديد المسافة يقول الذين حددوا السفر بالمسافة لا دليل لهم، لا دليل لهم، لكنه لم يبرز له رأي في القسم الثاني، تحديد السفر بأي بالزمن، بالزمن، هذه كأنه على المذهب. أما المسافة فقد خالف المذهب. يقول لأنه عليه السلام قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره ويسناده ثقات. عجبا، هم دام حددوا 4 أيام ها لا بد أن يجيبوا على هذه النصوص. طيب إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، هنا يقول ممكن يغلب حظنا أنه سيقيم أيام، ممكن يغلب حظنا سينتهي، صح؟ ولهذا أورد هذه المسألة، قال إذا غلب حظنا أنه سيقيم أيام كثيرة أو أيام قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك للجهاد، ماذا جلس الجهاد ها يغلب على ظنه أنه سيبقى أيام كثيرة أو قد يغلب على ظنه أنه سيبقى أيام قليلة. ولكن ما مثل النص الصريح الواضح، من قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لو لو أنه عزم على إقامة أكثر 4 أيام 5 أيام أنه سيقصر؟ يعني ما الفرق بين 4 أيام وخمسة أيام؟ شو الفرق؟ ما الفرق بين 4 أيام وثلاثة أيام؟ ما هناك فرق. قال: وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، أتم. يقول نرجع المسألة التي قبلها التي في الصفحة، غلب على ظن كثرة ذلك أو قلته. يقول 7 حاشية أي المقام، وأقام دا مستقر، والفرق بين هذه والتي بعدها، أين التي بعدها؟ ها وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، وهنا إن غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته ها قصر. قال: والفرق بين هذه والتي بعدها أنه في التي بعدها نوى الإقامة نفسه، ظن أنها لا تنقضي حاجته قبل 4 أيام فكأنه بذلك نوى 4 أيام، وفي هذه الإقامة ليست مقصودة ولا منوية، وإنما المنوي قضى حاجته والإقامة صارت تابعا. ها واضح الفرق الآن؟ ها المسألة الأولى غلب على ظنه أنه يبقى 4 أيام أو أقل، واضح. والمسألة الثانية غلب على ظنها أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام أو أقل، واضح ولا لا؟ طيب. طيب. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. وإن نوى مسافر القصر ثم لم يبح لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. يقول وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح، متى لم يبح القصر؟ إذا كان السفر محرما. يقول إذا نوى القصر والسفر حرام فإن الصلاة، يقول المصنف لم تنعقد، ما قال باطل، ما انعقدت. لماذا؟ لأن المقيم لو نوى أن يصلي ركعتين مش حكم صلاته باطلة، صح ولا لا؟ طيب المسافر حكم، حكم المقيم ما دام السفر محرم لازم يصلي 4. طيب إذا نوى القصر نقول الصلاة ما انعقدت أصلا، واضح ولا لا؟ وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم، يعني لو أن المقيم نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد. ثم قال رحمه الله فصل في الجمع. فصل في الجمع. الجمع، الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى سواء تقديم أو تأخير، سواء تقديم أو تأخير. الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى سواء تقديم أو تأخير، أو تأخير. طيب سؤال، هل المصنف ذكر الجمع هنا لأجل السفر؟ ها؟ لا لا، انتبهوا، ما للسفر علاقة في الجمع؟ الجمع مسألة مستقلة. الجمع هو ذكر الجمع تحت باب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار، واضح ولا لا؟ فالجمع لا يبحث هنا لأجل السفر، لا، لأجل ما يبيح الجمع، يبيح الجمع. والذي يبيح الجمع السفر والمرض والمطر المشقة إلى آخره، واضح ولا لا؟ وبعض الناس الآن دائما يجمع بين الجمع والسفر، إذا أراد الناس عن السفر قال أنا مسافر أقصر وأجمع. الجمع ما له علاقة، الجمع له علاقة بأهل الأعذار، والمسافر يعتبر من أهل، ها، من أهل الأعذار. ولهذا، ولهذا كل من جاز له القصر ها جاز له الجمع ولا عكس، كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. ما هو الذي لا عكس؟ واضح محمد؟ معنى محمد؟ ها، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، لأنه لا يمكن أن يقصر إلا أن يكون معذور بأي شيء، بالسفر، فيجوز له الجمع. هل هل ممكن يقصر أحد بدون السفر؟ أبدا، إلا في بعض حالات صلاة الخوف، هذه ما لها علاقة. إذن كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، ليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. المطر يجوز الجمع، هل يجوز القصر؟ لا. المريض يجوز له الجمع، هل يقصر ولا يصلي 4؟ يصلي 4. إذا كان هناك برد أو وحل أو نحوه، ها، أو إنقاذ معصوم وراد أن يجمع ما تمكن، هل يقصر؟ لا. إذا من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، ولا عكس. لكن لما ذكرها بعد السفر نقول هل للمسافر أن يجمع أو لا؟ هل للمسافر أن يجمع؟ وهل الأفضل في حق المسافر أن يجمع؟ القول الأول مذهب الجمهور، قول الأول مذهب جمهور العلم، جمهور العلماء، أن المسافر يجوز له الجمع سواء جد به السير أو نزل. المسافر يجوز له الجمع سواء جد به السير أو نزل. واضح؟ وأما إذا جد به السير فالأمر ظاهر له الجمع، أما إذا كان نازلا فإنه يجوز له، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع وهو نازل، ورد أنه جامع في الأبطح وهو نازل صلى الظهر والعصر. لكن ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل أن لا يجمع. الأفضل للمسافر إذا كان نازلا أن لا يجمع، أن يصلي كل صلاة في وقتها. الأفضل للمسافر أن يصلي الصلاة في وقتها إذا كان نازلا نازلا. أما إذا جد به السير فالسنة أن يجمع، الأفضل أن يجمع، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعدما تزول الشمس صلى الظهر ثم ركب في الصحيح، وفي غير الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. فإذا جد به السير يجمع، وإذا كان نازلا الأفضل أن لا يجمع، أن يصلي كل صلاة بوقتها ركعتين. يعني إنسان سافر من هنا إلى الرياض وجلس في الرياض يومين، ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يصلي الظهر في وقتها ركعتين، ثم العصر في وقتها ركعتين، ثم المغرب، ثم العشاء في وقتها ركعتين، هذا الأفضل. لكن لو جمع، الجمهور له ذلك، الجمهور له أن يجمع. القول الثاني هو رواية الإمام أحمد، قول الثاني هو رواية الإمام أحمد ورواية الإمام مالك، وقال به بعض الحنابلة أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرجحه أنه ليس له الجمع إلا إذا جد به السير، إلا إذا جد به السير، يعني إذا كان على ظهر سير يمشي، أما إذا كان نازل فإنه لا يجمع، لأن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازل ما يجمع، أغلب أحواله كان يصلي الصلاة في وقتها. ففي غزوة تبوك، في فتح مكة، في حجة الوداع، الحج كله ما يجمع إلا عرفه مزدلفة، هذا سيذكره المصنف، وما عداه فإنه يصلي كل الصلاة في وقتها. لحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع الصلاة، إذا جد به السير في الصحيح، ولكن هذا ما يمنع الجمع إذا كان نازلا. فقد ورد حديث أبي جحيفة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم صلى الظهر والعصر ركعتين، خرج ثم صلى الظهر والعصر ركعتين، وفي الأبطح. وهذا يدل على جوازه. بل ورد أيضا حتى في تبوك، ورد في تبوك بعض الأيام كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المغرب والعشاء عند الإمام أحمد والنسائي صححه ابن عبد البر وغيرهم. ومذهب الجمهور هو الراجح، مذهب الجمهور هو الراجح أن المسافر له أن يجمع، له أن يجمع. ومذهب أبي حنيفة هل له أن يجمع ولا يجمع؟ نعم لا يجمع، أصلا لا يجمع وحنيفة، لا ليس عنده شيء اسمه جمع، إنما إذا أراد أن يجمع جمع صوري، يؤخر الظهر ويقدم العصر، لكن راجع مذهب الجمهور. وعلى هذا لو أن الإنسان خرج للبر رحلة مخيم وجلسوا على الأربعاء والخميس مثلا والجمعة، هل لهم أن يجمعوا؟ نقول لهم لهم أن يجمعوا، لكن ما هو الأفضل؟ ألا يجمع، أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولو جمعوا لا بأس، لو جمعوا لا بأس. قال فصل في الجمع، فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما طيب انتبهوا مسألة، إذا جاز الجمع مثلا، جاز الجمع بين الظهر والعصر، سواء المسافر أو مريض وغيره أو مطر، من جاز له الجمع، انتبهوا لهذه المسألة، فإن وقت الصلاتين يعتبر وقت واحد، وقت الصلاتين وقت واحد، خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم إذا كان مسافر إذا أراد التقديم إما أن يقدم العصر مع وقت الظهر، وإما أن يؤخر الظهر مع وقت العصر، ولا يمكن يصلي بينهما. لماذا؟ يقول إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وهذا ليس بصحيح، الصلاتين وقتهما واحد، فإن صلاهما أول وقت نقول جمع جمع تقديم، وإن صلاهما آخر وقت جمع تأخير، وإن صلاهما فيما بينهما ها تقديم، مدام وقت الظهر مثلا ما خرج. وعلى هذا المسافر المسافر الآن وأراد أن يجمع الظهر والعصر متى يصليهما؟ نقول الوقت واحد، هنا الوقت واحد، متى يبدأ؟ من وقت الظهر يبدأ، من وقت الظهر، ومتى ينتهي؟ بخروج وقت العصر، هذا كله يعتبر وقت واحد. فلو نصلي الظهر والعصر جمعا ساعة واحدة، ساعة اثنتين، ساعة ثلاث، ساعة أربع، مدى ما خرج وقت العصر. المغرب والعشاء مثله، إذا كان مسافر أو مريض ويجمع فوقتهما وقت واحد، ما هناك شيء اسمه وقت المغرب وقت العشاء، لا، الوقت واحد. فإذا جمع العشاء مع المغرب بعد المغرب أو بعد المغرب بساعة أو بعد المغرب بساعتين، المهم ما لم يخرج وقت العشاء. انتبهوا لهذه المسألة. وليس المعنى يعني إذا ما قدم العصر في وقت الظهر مثلا الساعة 12:30 خلاص يقول اترك حتى يدخل وقت العصر ونجمع جمع تأخير، لا لا، يقول وقت واحد، وقت الصلاتين وقت واحد وليس وقتها، فله أن يصليهما في أي وقت شاء، بعد الظهر، بين الظهر والعصر، بعد دخول وقت العصر، كله يعتبر وقت واحد، كله يعتبر وقت واحد. قال يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما، في وقت أحدهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر، في سفر قصر. إذن هذه المسألة الأولى، الجمع يجوز في السفر، هذه المسألة الأولى، ستأتي بقية المسائل المرض ونحوه. قال لما روى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه داود الترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه. إذن هذا الجمع في السفر، هذا الجمع في السفر. قال ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه مشق. يقول ويباح الجمع بينما ذكر، ما الذي ذكر؟ ها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشق. هذا المذهب، هذا المذهب. والمذهب يجمع المريض. وأما بالنسبة مالكية الشافعية والحنفية لا يجمع، الشافعية عندهم المريض لا يجمع، صحيح ما ذهب إلى الحنابلة، صحيح ما ذهب الحنابلة لا يجمع لأن حاجة. قال يباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هذا روايتان كلاهما في مسلم، من غير خوف ولا مرض في رواية، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى جمع بدون عذر. من الناس الآن من يقول أنا أريد أن أجمع بدون عذر، لماذا؟ قال لأني متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ وهذا الحديث أجمع العلماء على عدم الأخذ بظاهره. يقول ابن باز رحمه الله يقول أجمع العلماء على عدم الأخذ بظاهره. ما هو ظاهره؟ ها أنك تجمع بدون عذر، تجمع بدون عذر. طيب إذن لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أجاب ابن عباس رضي الله عنه، سئل ابن عباس لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، معنى يحرج يعني يجعلهم في حرج، أراد أن لا يجعل أمته في حرج، والحرج هو المشقة، حرج هو المشقة. يعني معنى حديث ابن عباس هنا ها دليل على الجمع إذا وجد حرج، دليل على الجمع إذا وجد حرج يعني مشقة، والمرض حرج، والمطر حرج، والبرد والثلج والوحل كل هذه حرج. إذن حديث ابن عباس هنا إذا كان في عدم الجمع مشقة فيجوز الجمع، فيجوز الجمع. أما أن يجمع بخير عذر فإن هذا لا يجوز، لكن هذا لا يجوز. أبو حنيفة ماذا يجيب عن حديث ابن عباس هنا؟ ها يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر قدم العصر، وأخر المغرب ها وقدم العشاء، فهو في صورته ها جمع، في صورته جمع، وفي حقيقته صلى كل صلاة في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها. لكن الصحيح أنه جمع. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، أقصد صلى ثمانيا، ثم صلى ثماني، ثم صلى ركعتين، عفوا صلى ثمان ثم صلى سابع ثم صلى ركعتين. قلنا عباس الثمان الظهر والعصر والسابع المغرب والعشاء ثم ركعتين، ثم ركعتين، وهو أراد بهذا الجمع أن لا يحرج، أن لا يحرج أمته. قال ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، نوع مرض. المستحاضة مرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ وتجمع وتؤخر الظهر والعصر وتجمع بينهما، ثم توضأ وتجمع بين المغرب والعشاء، ثم تصلي الصبح. والاستحاضة نوع مرض، ومثل المستحاضة مثلها من به سلس بول ونحوه، فإنه يجمع إذا شقت عليه الصلاة إنه يجمع. قال ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، والمرضع أيضا إذا كان المرضع شق عليها النجاسة من ولدها، يعني يصعب عليها أن تغسل ثيابها في كل لحظة، هنا لها أن تجمع، هنا أن تجمع، لكن بشرط أن يكون هناك مشقة، أن يكون هناك مشقة. أما الآن هل في مشقة؟ لا، لأن هناك من الوسائل التي تمسك النجاسة الحفائض وغيرها ما تدفع المشقة، فلا جمع، ما يجوز الجمع. لكن هو يتكلم عن زمن في مشقة الطفل، هناك مشقة على أمه لا سيما في البرد، دائما تغسل النجاسة عنها من ولدها، فهنا تجمع، تجمع. قال ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة النجاسة ونحو مستحاضة، ونحو مستحاضة، الذي نحو مستحاضة الذي فيه سلس بول سلس ريح، يعني حدثه لا ينقطع، لا ينقطع. قال وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، يعني شخص يشق على أن يتوضأ لكل صلاة أو يعجز أن يتيمم لكل صلاة، هنا نقول يتوضأ ويجمع، يتوضأ ويجمع، أو يتيمم ويجمع، أو يتيمم ويجمع. وعن معرفة وقت كأعمى ونحو، الأعمى الذي لا يعرف الوقت هذا يشق عليه، فممكن هنا يجمع، هنا يجمع. على كل حال هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي أمثلة، أمثلة تدخل تحت ضابط واحد، ضابط واحد ما هو؟ المشقة. فإذا وجد حرج ومشقة لو ترك الجمع فيباح له الجمع، فيباح له الجمع، وإلا وإلا فلا، وإلا فلا. صلى الله عليه وسلم يا محمد. ما في درس الليل. طيب ما في درس، شكرا لكم، إجازة بكرة. سبحان الله، شوف ها سام يقول الصوت شوي. نعم سام الصوت. طيب وبكرة يعني ناخذ بكرة راحة، خاف التهب أكثر. وأنا ودي أن نبهت عليك من قال، لأن أخشى بكرة ما يصير في درس، الرسائل بعض الأخوان ما تصلهم الرسائل، لكن الذي ما اللي ما تصل الرسائل يأخذ الرقم الآن، يأخذ الرقم ويرسل على أخ أبو بدر. كم الرقم؟ الرقم 0503 96 1442. اللي ما كانت تجيه رسائل يسجل الرقم ويرسل. مرة ثانية 0503 96 1442. جزاك الله. نعم. بالنسبة لحالة وجود مسجد لا لا يصلي مع الجماعة، صلاة الجماعة واجب. نعم يعني ما لا لا لا يصلي مع الجماعة، لكن لو صلى معهم ثم أراد أن يجمع يقوم يصلي الثاني لا بأس. نعم الذي يشق عليه الصلاة ما يستطيع أن يخشع في الصلاة، ما يستطيع أن يخشع ويتململ، يتمنى لو أنا عنها الصلاة. نعم في منطقة مسافر لا يحدث ظلما للسجن. نعم إيه. نعم. إيه ليس في بلدي. مثل المدرسين هذه مسألة سأل عنها بعض الأخوة والمشايخ الموجودين الآن أيضا مختلفين، يعني منهم من يقول يكون مسافر لأنه انتظاره للنقل وغلبة ظنه أنه ينقل، هذا الآن أصبح أشبه ما يكون بأن الإنسان عازم أنه بعد سنة يرجع فيكون مسافر، واضح؟ أي. ومنهم من يقول لا أنه يعتبر مقيم، وهذا الذي أميل إليه أنا في الحقيقة، الإنسان إذا توظف في بلد فقد عزم على البقاء المطلق بهذا البلد، قد ينقل وقد لا ينقل، واضح؟ إيه. ولهذا الآن بعض الناس مثل يريد أن ينقل إلى منطقة معينة ولا يكون النقل فيها إلا بعد سنوات، صح ولا لا؟ فهل نقول مسافر؟ وهو أتى طلبا لهذه الوظيفة وفي نيته ها رغبته في هذا البلد لأجل الوظيفة، واضح؟ فلا يكون مسافر، مع أنه يأتي يوم السبت ويرجع يوم الثلاثاء، يعني أربع أيام. أنا في نظري يعني لو جلس يوم ويومين يعتبر مقيم ليس مسافر، لكن الإنسان إذا سأل من تبرأ به الذمة وأخذ رأيه فإنه لا يلام، لا يلام على هذا. نعم. من يذهب للدراسة أربع سنوات ما عندنا حد أربع سنوات. على كل حال الشيخ معروف هذه المسألة، معروف أنه يقصر له الجامع أنه مسافر، أنه ذهب إلى غرضه سينتهي غرضه. ويفطر أيضا رمضان ها؟ ويفطر في رمضان. الله يهديك، إذا قلنا مسافر ما معنى الكلام؟ يترخص بكل شيء. أنت إذا قيل مسافر أنت يعني لا تقول هل يفطر ولا يفطر، هل يقصر ولا يقصر، لا، أنت أولا حرر هذه المسألة، قل فلان مسافر غير مسافر، إذا قلنا مسافر أنت نعم، لو جاء معه في رمضان وصائم وحصل شيء انتهى ما عليش. لا يكون مقيم هناك ومقيم هنا، إنما السفر فيما بينهم. نعم. قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله طول إقامة مع قصر المسافر. نعم. إيه ذكرت الشيخ من الحفر القصر من تيمية رحمه الله طول المسافة مع قصر المسافة سفر، لا أربع حالات. الله.